لهذا أنتما تختبئان مني؟ ظننت أنكما تقومان بطقس معين مع الصور. أيها سيد تشين، هل أمسكتم بالمجرم؟ هل قال شيئا عن سون شان شان؟ لوحة الرخصة بالتأكيد له. يبدو من المؤكد أنه ليس القاتل. ولكن لماذا؟ ألم تدخل ضحية اسمها إما سيارته؟ لقد كانت تعمل معه. لابد من وجود دلائل. كيف ليس هو القاتل؟ أنت رائع بالفعل، يمكنك معرفة التفاصيل، ولكن للأسف. كيف تجري الأمور؟ هل أمسكوا به؟ لا، لا دلائل. أتعقل ذلك؟ لقد تبعا لمعلوماتنا الأخيرة، لم يكن ليومين حاضرا عندما قتلت إما. ماذا قلت؟ كان ليومين في المستشفى الساعة الواحدة ليلا، وكاميرات المراقبة التقطت إما تمشي بمفردها على جسر مهجور. أرسل لي معلومات عن سو شان شان، ويمكنك الإبلاغ عن اختفائها بعد 48 ساعة، اتفقنا؟ حسناً، شكراً لك. هل ذكروا مكانة شان شان؟ لا، ليس بعد، لا يمكنهم إيجادها حالياً. Take too long to realize something has changed in the back of my mind. Your eyes, there ain't nowhere left to hide behind. Time no longer flew like it was when the flash froze everything before. Without you, I don't know if I could take this road. And I'm about to lose my mind. Every minute that I dive back in time, every single existence rewinds. Something secretive hidden inside your eyes. لم أشأ أن تكون لي علاقة بأمثالك، لكن هيا أخبريني، أين هو المال؟ أرجوك دعني أذهب، لا أعلم مكان المال، أرجوك. كما تريد. ألا يوجد طريقة أخرى؟ نعم دونغي، كيف الحال؟ أين هي سو شان شان؟ إن هاتفها مغلق. لا أعلم، يبدو أن البطارية قد نفذت، لا تقلق بشأن ذلك. أوه، لقد فهمت، إنها دائما مهملة. عذرا، لا يمكن الاتصال بالرقم المطلوب. عذرا، لا يمكن الاتصال بالرقم المطلوب. إنه مغلق. جونغ، ماذا نفعل؟ هيا أخبرني، يجب أن نجدها. إلى أين ذهبت بعد أن غادرت بالأمس؟ ذهبنا لشرب الشاي بالحليب، ومن بعدها افترقنا، لكنني لا أستطيع تذكر الوقت، شيء غريب. عندما كنتما تحت سيان الشاي، هل التقطتما أي صور؟ لا أظن ذلك. تذكري جيدا، هل أرسلت لك أي صور؟ تذكري. أيعقل أنها فعلت؟ دعني أتأكد. حاول العثور على شيء ما. لم نتحدث كثيرا بالأمس، ها هي جميع الصور. هيا تابعي البحث، ربما نجد شيئا ما. أنا أحاول، لكن للأسف ما من صور. ترى هل التقطت سو شان شان هذه؟ ها نعم، رأيتها عند البوابة تحمل هاتفها وتلتقط الصور أيضا. لم أعلم أنها نشرتها على الإنترنت. جوانغ، ابحث عن دليل ما في الصورة بسرعة. وجدت شيئاً؟ عند الساعة الواحدة ليلاً اقتحم رجل ملثم منزلها وقام بقتلها. علينا اقتحام الصورة الآن. انتظر، هذا ليس الوقت المناسب للتدخل. حتى إذا تمكنا من إعادة الفتاة للعيش، لكننا بالتأكيد لا نغير المستقبل. عندما تعرضت سو شانشان للهجوم انقطع الاتصال بها، ويبدو أن مكروها ما حصل لها وحدثت الفاجعة في ذلك الوقت. على شياوشي أن يتقبل قدره، وعليه عيش التجربة لنعطيه القليل من الوقت. إلى أي مكان، ستبقى معي هنا. سو شانشان، لدي ما أخبرك به. أدران، لا يمكن الاتصال بالرقم المطلوب. مرحبا، لما أنت هنا؟ طلبك المدير عدة مرات. ماذا؟ المعذرة، لست مستعدا بعد، لن أصعد. انسى ذلك، انتهت المقابلة. لا يمكن الوصول إلى الرقم الذي طلبته في الوقت الحالي. نحن تأكدنا من سجل ليو مين الطبي، إنه مشلول بالفعل. مرحبا غوانغ، لا يوجد أحد في منزل سو شانشان، سأتحقق من الأماكن التي قلت عنها أيضا. شكرا لك. حسنا، والآن هل قررت؟ أنا مستعد. سو شانشان، ماذا تفعلين؟ هيا لندخل. لا تفعلي ذلك، إنك تحرجيني. فلتكن حذرا، لا تخبر شياولين. هيا بنا لنجرب الجلي. هيا هيا. مرحبا. أهلاً وسهلاً بك سيدتي. ها؟ لماذا أنت هنا يا ترى يا سو شانشان؟ هل علي الصراخ بوجه نفسي يا ترى؟ لقد قبلت الاتفاق، هيا الآن. إنني أهتم بإعادة توظيف العاطلين عن العمل أمثالك يا شياوشي. فهمت عليك، إذن أنت هنا للتعلم من حياة الناس العادية، لا عجب في ذلك أبداً. أعتقد بأنني أفضل من الناس الذين يعتمدون في حياتهم على الآخرين. أرجوك توخى الحذر، أيمكنك التركيز أكثر من ذلك بقليل؟ أنتِ انتبهي لكلامك، ماذا تقصدين؟ قولي. تعمل شياولين في المنزل وغوانغ يدير المكان هنا، أما أنت فلا شيء. نحن شريكان، أنتِ لا تفهمين ما يجري. سيدي، لقد أنهيت أعمالي، سأغادر. أخبريني، لماذا لا يدعونني وشأني؟ أيتها الوضيعة، سأجعلكم تدفعون الثمن. بما أنها ترغب بالشهرة فسأساعدها في أسرع وقت، سوف ترى. ما هذا؟ إنه كسول جدا. شياو، كيف يمكنهما الحصول على المعلومات من خلال الصور؟ لا أعلم ذلك في الحقيقة، إنهم يقومون بالعمل بمفردهم دائما. لا يمكنني الوثوق بشياو شي أبدا، لا يوجد عدالة في هذا العالم. للأسف فعلها. لا تقلقي، غوانغ من يفعلها وشياو مجرد أداة، هكذا هو الوضع. ماذا تقولين؟ مجرد أداة؟ لكن لماذا تظنين ذلك؟ أقصد، لماذا تقولين بأنه مجرد أداة؟ لم أستطع الجزم، لطالما كان هكذا لا يهتم لأي شيء ولا يكترث لأخطائه. هيا تعالي. لكن في الحقيقة، ما رأيك فيما جرى؟ هل رحلا بتلك البساطة؟ يا إلهي، كيف هجر طفلا بهذا العمر؟ قليلة المسؤولية، ماذا عن مستقبل الطفل؟ ما رأيك في أن نتناوب على الاعتناء به؟ لا يجب أن يترك وحيدا، برأيي أن يبقى معنا. ما رأيكم؟ هل نرسله إلى الميتم؟ ماذا سنفعل الآن؟ هيا شاركوني الرأي. من سيتحمل المسؤولية إذا حدث له أي مكروه؟ أتظنين أن والدي أيضا لن يعود إلى هنا؟ لن يحصل هذا، أبي سوف يعود إلى هنا، هل تفهمين؟ أظن أن علينا الاتصال بالشرطة أولا، لا يجب أن يترك هكذا. أنت أيضا تعتقدين أنهم لن يعودا إلى هنا؟ متأكدة أنهما سيعودان، سأنتظرهم معك. أنا أشكرك بالفعل. لا تشكرني، أشكر والدي، سوف يقرضك ما يقابل 10 سنوات من الإيجار، لا تقلق حيال ذلك. رائع، هكذا سوف أناديك صديقتي في المستقبل. مع أننا فعلنا قصارى جهدنا لمساعدته، إلى أنه عانى من الكثير وبذل جهدا ليبدو كولدا عادي وينسجم مع الأطفال، لكنهم كانوا يتجنبونه دائما. هذا مؤلم حقا. تقول الأخبار، كان هناك زلزال كبير في الليلة الماضية، مات عدد كبير من الناس. هل كان والداي هناك؟ هل حصل مكروها لهم؟ اهدأ، لا تقلق، لابد أنهما ذهبا إلى مكان بعيد، سيعودان قريبا وبخير. أنا حقا مشتاق لهما، كم هو مؤلم هذا الشعور. أدركت حينها كم أنه حزين. شياوشي لم يستطع أن يحصل على أصدقاء، إلى أن الذي حصل بعد مرور القليل من الزمن، وبينما نفتتح محل التصوير الذي يخصنا، جاء غوانغ. يا للمصادفة. ها؟ غوانغ؟ من هذا الفتى يا شياوشي؟ هل هو صديقك؟ أخبرني. كنت مراً فقط. إذا لم تكن مشغولاً، تعال وساعدنا. ظهر غوانغ كمعجزة في حياتنا. سألته عندها كيف أصبح صديقاً لشياوشي بهذه السرعة. احذري ما قاله. هل جذبه حسن دعابة شياوشي؟ تعبنا، سأحضر بعض المشروبات الغازية. أحضر لي واحدة بدون سكر. حسناً. غوانغ، ما الذي يعجبك في شياوشي؟ قل لي. إنك صديق رائع بالنسبة له، ويبدو أنك تحبه جداً. شخص أعرفه فقط، لقد لعبنا السلة سوياً. من رفاق رياضة إلى أصدقاء؟ مما يعني أن هناك شيء فيه يجذبك، اعترف بذلك. ربما لأنه ساذج جدا. ماذا يعني بساذج؟ كان غوانغ واثقا عندما قال ذلك، كما أن براءة شياوشي تجعل الناس ترغب بحمايتي، وغوانغ يفعل ذلك معي أيضا. شكرا لك يا شياولين. لماذا تشكرينني؟ هل أنت بخير يا صديقتي؟ هيا لنذهب معا لنشرب الشاي بالحليب. ياي! أوشك وقت العشاء. لماذا شاي بالحليب؟ ذلك عشاءنا، إنها حمية. أيها الشاب، أنت هنا منذ وقت، هل هناك مشكلة ما؟ أم إنها صديقتك؟ جئت إلى هنا لتعتذر منها؟ قل لي. لا أعلم عنها شيئا، سأنتظر لأعرف أين هي ولأعرف طبيعة علاقتنا. بقيت 20 دقيقة. أخبرني، هل أنت مستعد؟ نعم، لا مشكلة. بعد أن يقتحم القاتل المنزل فإنه سوف يختبئ في الحمام، سيهاجمك بعد إشعالك الضوء. غوانغ، أيمكنك تركي أستلم زمام الأمور؟ ماذا تقصد؟ ماذا ستفعل؟ إنك دقيق في مواعيدك. تفاجأت بأنني مستعدة؟ هيا قل، سأتكلم معك من خلالها. لدي طرق كثيرة لأعرف تحركاتك. لنلعب لعبة. ستتلقى دليلا على هاتفك في 10 صباحا. أين علي أن أبحث؟ ستستسلم إذا فزت علي وتعترف بجرائمك. ما هذا؟ ما الذي يجري؟ لن أسكت عما تفعلينه بي. لقد خسرت لعبتك، ستقبض الشرطة عليك، لقد انتهيت. لقد حبسته في الداخل. استسلم ولا تقاوم أبداً. إيه؟ انتهت اللعبة. 想时候秒的电话没有接，只需要再掩护下闭着眼，让周围霓虹灯光退后些，星空下才能看清你的脸。想将要坠地的玻璃酒杯，默念着分钟里漂浮。我可是能够回到从前，但这边的光潮丝丝有出。就像变得极为爱你，埋在我小屋子里。这若干年过去了，我是否还能做我自己？Lost in the street that I'm living in, or maybe I should just quit overthinking. 我一时看了看我的右手，那落叶掠过了我的袖口，没来得及收藏这天后，我目光怎么又被偷走？ You should really stop thinking about it, stop thinking about it, stop stop thinking about it. Why your mind overclouded?现实的梦境化为气泡，失重的我需要怎样才能自保？ So stop thinking about it, stop thinking about it, stop stop thinking about it. Why your mind overclouded? 在这时间的缝隙。